بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى الحديث 11 من أحاديث بلوغ المرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والتسديد في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. فلنقرأ من حديث أبي قتادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. حديث بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. قف على هذا الحديث الأول في هذا المجلس، هو حديث أبي قتادة، ويقول المؤلف: أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث رواه مالك في موطئه، ومن طريقه رواه أحمد والأئمة الأربعة، ومالك إنما رواه من طريق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن امرأته حميدة بنت عبيد ابن رفاعة أن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك حدثتها أنها وقد كانت تحت عبد الله ابن أبي قتادة قالت: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: تعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقد تابع مالكا على هذا الحديث حسين المعلم وهمام ابن يحيى، إلا أن مالك بن أنس قد أجاد كعادته رحمه الله في روايته لهذا الحديث وقد أشار إلى هذا الضبط الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك الإمام الدارقطني والإمام الترمذي. وقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ، وقد تتابعت كلمات الحفاظ على تصحيحهم لهذا الحديث. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: قد جود مالك إسناده وصححه. وكذلك أشار الدارقطني رحمة الله تعالى على الجميع، وقد صححه أيضا الإمام الترمذي وأيضا ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأبو عمر ابن عبد البر والنووي وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العقيلي. إلا أن بعض أهل العلم تكلم فيه، ومنهم الحافظ أبو عبد الله بن مندة، فإنه قال في حميدة بنت عبيد بن رفاعة وفي كبشة قال لا يعرف حالهما، لا يعرف حالهما، ومحلهما الجهالة، لا يعرف حالهما ومحلهما الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ولا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، وسبيله سبيل المعلول، وسبيله سبيل المعلول. إذن الإمام ابن مندة تكلم في هذا الحديث بسبب جهالة حميدة بنت عبيد، وبسبب جهالة كبشة بنت كعب بن مالك، وقال إن حالهما الجهالة ولا يعرفان إلا في هذا الحديث، وسبيلهما سبيل المعلول. وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد في كتاب الإمام كلام ابن مندة، ثم علل للعلماء الذين صححوا هذا الحديث، فقال ولعل تصحيح من صححه من الأئمة إنما نظر إلى رواية مالك لهذا الحديث، فإن مالكا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا روى مالك عن رجل فهو حجة. ثم قال وإذا لم نذهب إلى هذا فإن تعليل ابن مندة وهو الجهالة أضبط أو أكيد أو كلمة نحوها. إذن ابن دقيق العيد عنده حالة تردد، لماذا؟ لأنه رأى الأئمة صححوا الحديث، ورأى أن في الحديث جهالة، جهالة حميدة وجهالة كبشة، فيقول لعل العلماء الذين صححوا نظروا إلى رواية مالك، فإن مالكا لا يكاد يروي إلا عن ثقة، فبسبب وجود مالك في هذا الحديث صححوا. والحقيقة أن مالكا لم يروي عن حميدة، إنما روى عن إسحاق، ومالك إنما يكون إذا روى عن شخص، ولكن مالك لم يروي عن حميدة. وعلى هذا فإن تصحيح الأئمة لهذا الحديث لم يكن لأجل وجود مالك فقط، وإنما لمنهج اقتفوه رحمة الله تعالى عليهم، حيث أنهم لم يأخذوا على منهج مضطرد في ردهم لأحاديث المجهول، ولا في قبولهم لأحاديث المجهول، صح؟ إنما منهج المتقدمين في رواية المجاهيل لم تكن على وتيرة واحدة، وهي الرد مطلقا كما هي طريقة المتأخرين، وليست القبول مطلقا كطريقة الحاكم وطريقة ابن حبان في بعض كلامه، إنما طريقة الأئمة أنهم يفرقون في أحاديث المجهول، أنهم إيش؟ يفرقون في أحاديث المجهول، كما أشار إلى ذلك الإمام الذهبي وابن رجب في شرحه للعلل الكبير للترمذي. ولهذا قال الإمام الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، والجمهور على أن من كان من المشايخ، وكلمة المشايخ تقصد بها الذي لا يعرف عنه جرح ولا تعديل، وكان من كبار كبار التابعين، والجمهور على من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وقال أيضا المجهولون من الرواة، المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. والمجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بالقبول إذا سلم من إيش؟ إذا سلم من ركاكة الألفاظ ومخالفة الأصول. ثم قال: وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه. ثم قال: وتجربة وعدم تجربة ذلك، يعني أننا عرفناه بموافقته لكلام الأئمة وهل خالف أم لم يخالف. ثم قال: وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، لا سيما إذا انفرد. إذن حال المجهولين عند الأئمة كم على كم مرتبة؟ 3. صغار التابعين فهذا لا يقبل. الثاني: إن كان الرجل من صغار التابعين ويتأنى في حاله إذا كان الراوي عنه من الأئمة الذين لا يكادون يروون إلا عن صحيح الأحاديث، فهذا يتأنى ويجرب في مخالفة أو موافقته. القسم الثالث وهو أقوى، وهو إذا كان من كبار التابعين أو أوساطهم ولم يأتي بما يخالف الأصول أو ركاكة الألفاظ فيقبل حاله. تعالوا معنا إلى هذه القاعدة. حميدة بنت عبيد، أما دعوى أنه لا يعرف حالها إلا في هذا الحديث فليس بصحيح، فقد روى عنها ابنها يحيى في تشميت العاطس كما ذكر ذلك الإمام الترمذي، وروى عنها ابنها عمر ابن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة كذلك. الثاني: إذن حميدة روى عنها كم؟ 3: زوجها إسحاق وابنها يحيى وابنها عمر، على الخلاف هل هو عمر أم يحيى كما ذكر ذلك الأئمة. لكن الشأن أن مالكا إنما قبل حديث هذه المرأة لأن الذي روى عنها إنما هو من؟ زوجها، وزوجها من المحدثين، فكأن مالكا سأله عن ضبطها لهذا الحديث، فصار هذا قرائن تدل على ماذا؟ على صحة الحديث، صحة حديث حميدة. ثانيا: أننا نظرنا إلى أحاديث وشواهد في هذا الحديث فوجدنا أنها توافق الأصول، فمنها حديث عائشة كما سوف يأتي وغيره، فوافقت الأصول ولم يأتي بما ينكر أو يدل على ركاكة الألفاظ. إذن الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي إنما قبلوا هذا الحديث لأنهم رأوا أن غاية ما يقال في هذا الحديث هو جهالة حميدة، وحميدة إنما روى عنها من كان ضابطا لحديثها، فإن الزوج ألصق الناس بزوجه أليس كذلك؟ فكان مالك رحمه الله قد قبل قول إسحاق في زوجه، ولذا قبل الأئمة هذا الحديث. ولهذا قبل أبو حاتم رواية أبي تميمة عن أبي هريرة في حديث مالي أنازع القرآن ابن أكيمة، مالي أنازع القرآن، قال: وقد ذكر هذا الحديث ابن أكيمة بين يدي سعيد بن المسيب. فكون هذا الراوي يروي هذا الحديث عند إمام عالم جليل سيد التابعين وهو سعيد بن المسيب دليل على أنهم علموا أنه شيخ ومن أهل العلم، صح؟ هذا هي القرائن التي تدل على صدق وصحة هذا الحديث. أما كبشة بنت كعب ابن مالك فإن ابن حبان ذكر في الثقات وأشار إلى أنها صحابية، ونقل أبو موسى ابن المديني عن جعفر أيضا أنها صحابية، وقال ابن سعد كبشة بنت كعب ابن مالك أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جهالة الصحابية تضر أم لا تضر؟ لا تضر بإجماع أهل الحديث، وللحديث شاهد، فإن الحديث من شواهده هو ما رواه داود ابن صالح التمار عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها، إنها من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا الحديث رواه أبو داود والطحاوي في مشكل الآثار، إلا أن الحديث لا يفرح به، فإن داود ابن صالح التمار تكلم فيه الحفاظ، والصواب أنه موقوف، ثم إن أمه مجهولة، والواقع أن جهالة أمه ينظر فيها إلى القواعد العامة، ينظر فيها إلى القواعد العامة. فهذه الأم روت من كبار التابعين أم من صغارهم؟ من كبار التابعين، لأنه يروي عن صحابي، أمه من كبار التابعين، وهل روى عنها جماعة؟ لا يعرف إلا داود، إذن يبتعد في خبره. هل خالفت الثقات؟ لم تخالف، إلا أن الراوي عنها ضعيف وهو داود، فلا يفرح به، ولكن نقول إن هذه شواهد يتقوى بها. وأنتم تعلمون يا إخوان أن الأئمة إذا أرادوا أن يبينوا هل الحديث له أصل، لو كانت الطرق ضعيفة تنجبر يحتملونها، كما قال يحيى بن سعيد القطان يقول بحثت لعبيد الله ابن عبد الله بن عمر المصغر عن نافع عن ابن عمر في حديث الولاء، قال فوجدت له متابعا وهو أخوه، يعني الثقة متابعه من؟ المكبر، له عبد الله بن عبد الله العمري المكبر، وهو والمكبر ضعيف والمصغر ثقة حجة. فهذا يدلك على أنهم يجمعون الطرق كي يعلموا أن هذا الحديث له أصل أم لا، أن له أصل أم لا. هذا شيء، والشيء الآخر أن من العلماء المعاصرين من رأى أن الرجل إذا لم نعلم حاله ولم نرى أحدا من المتقدمين حكم عليه بالجهالة ولم نجد له جرحا ولا تعديلا، يقول فإننا لا نقول عنه مجهول الحال. هذه طريقة الإمام عبد الرحمن المعلم حينما رد على الكوثري، قال وحكم الأستاذ له بالجهالة، فإن أمثالنا إذا لم نجد كلاما للأئمة في هذا الرجل فإننا لا نحكم عليه بالجهالة، وهذا من ورعه رحمه الله. والأفضل أن نقول ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر بجرح ولا تعديل، ونتوقف في حاله، أو نذكر القواعد العامة في قبوله من رده. فإذا رأينا أنه من كبار التابعين وقد وافق الأصول ولم يأتي بركاكة لفظ فإننا نقبله، خاصة إذا جمعنا له طرق تدل على أن الحديث له أصل، وكان الراوي له ليس من الضعفاء، والله أعلم. طيب، من الشواهد أيضا حديث أنس رواه الطبراني في الصغير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الهرة من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه. وهذا الحديث إن الحر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه، وهذا الحديث في سنده أيضا ضعف، لأن في سند عمر بن حفص لا يدرى من ذا كما قال الذهبي. ورواه أيضا شاهد آخر من حديث جابر رضي الله عنه، رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وفيه تدليس محمد ابن إسحاق. إلا أن هذه الطرق تدل على أن حديث أبي قتادة ما حاله صحيح، وهذه طريقة للمتقدمين أيضا، وهو أنهم يرون أن الحديث إذا تعددت الطرق وكان بعضها أحسن حالا من بعض فإنهم يصححون الأقوى، وإن كان البعض من الأحاديث والشواهد يضعفونها. واضح يا إخوان؟ حتى تعلم في دراستك للأسانيد كيف طريقة الأئمة في التصحيح، فإنهم يقبلون حديثا واحدا ويحسنونه ويرون أنه لم يخالف. خذ مثال على ذلك، الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه عبد الله في صيام أيام البيض، قال أذهب إلى صيام أيام البيض، قال إلى أي شيء تذهب؟ قال إلى حديث عبد الملك ابن قتادة ابن ملحان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيام أيام البيض. والإمام أحمد إنما ذكر هذا مع أن علي بن المديني حكم على عبد الملك بأنه مجهول، إلا أن أحمد احتج به لأنه رأى أن مثل حاله، وقد روى عنه جماعة وهو من كبار التابعين لأنه روى عن صحابي، ووافق الأصول لأنه روي من حديث أبي المليح عن أبيه، وروي من حديث أبي ذر، وإن كان هذه الأحاديث إلى الضعف أقرب ولم يذكرها أحمد مع أنها مشهورة، وترك ذلك وأخذ بحديث عبد الملك. واضح يا أخوان؟ هذه هي طريقتهم رحمهم الله جميعا. ثانيا شرح ألفاظ الحديث. الهرة هي أنثى القطط، والذكر يقال له هر، وجمعه هررة كقر قردة. وقال بعض علماء اللغة إن الهر يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء في المؤنث. وقوله إنها ليست بنجس بفتح الجيم كما ذكر ذلك أكثر أهل الحديث كالمنذري والنووي وابن دقيق العيد وغيرهم. وقوله نجس يعني عين النجاسة، يعني أنها ليست نجسة الذات، يعني أنها ليست نجسة الذات. وأما النجس بكسر الجيم فالمقصود به الشيء المتنجس أو المتنجس، كالثوب إذا وقعت فيه نجاسة فيقال ثوب نجس أم نجس؟ ثوب نجس، ثوب نجس. وأما الكلب فإننا نقول نجس أم نجس؟ نجس. والنجس يمكن أن يكون نجاسته حسية، ويمكن أن تكون نجاسته عينية، كما قال الرب جل وعز إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس بعضهم يقول هو النجس كما حكى ذلك بعض علماء الحديث، وقد ذكر بعضهم على أن الخمر نجس وهو قول الأئمة الأربعة، وقد تحدثنا عن هذا في مجالس وقلنا أن الراجح أن الخمر ليس بنجس. وقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، الطائف هو الخادم، والغالب فيه أنه يخدم برفق وأناث، والطواف فعال، يعني كثير الخدمة والتطواف والدخول والولوج، كما قال الله تعالى في حق الإماء: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. طوافون عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، جملة استئنافية قصد بها معنى التعليل بعدم نجاسة الهرة لكثرة دورانها ووجودها في البيت ودخولها على أهل البيت، مما يشق صون الأواني والأطعمة والمياه عنها. ثالثا، الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، استدل بعض أهل العلم وهو قول جمهورهم على أن سؤر الهرة وفم الهرة طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، وأن أبا قتادة توضأ من سؤرها. وعلى فرض حديث أنس: إنها من متاع البيت، وإنها لا تقدر شيئا ولا تنجسه. وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد، وقول أبي يوسف ومحمد بن حسن من الحنيفية. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة، حيث أنه ذهب إلى أن سؤر الهرة نجس، سؤر الهرة نجس، إلا أنه خفف فيه فكره سؤره لعموم البلوى. إذن أبو حنيفة يرى أن سؤره ما حاله؟ حاله مكروه لعموم البلوى، وإلا فالأصل أنه إيش؟ نجس. طيب، ما دليل أبي حنيفة؟ هو ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء، طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. وأنا أسألكم يا إخوان، هذا الحديث يرويه أبو عاصم الضحاك عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وما حال هذا الحديث؟ لماذا؟ وش ما شأن قرة؟ قرة بن عبد الرحمن الضعيف وليس قرة بن خالد. يلا يا إخوان ذكرونا بدرسنا الماضي. يعني نقول إن جميع الرواة الذين رووا عن محمد بن سيرين وهم هشام بن حسان وأيوب السختياني، وهم أوثق الناس في محمد بن سيرين، كلهم لم يذكر لفظة الهرة، وأن قرة بن خالد أخطأ فيها. واضح يا أخوان؟ فدل ذلك على أن الحديث منكر. ثم إن أبا عاصم النبيل أخطأ فيه، فإن الرواة رووا عن قرة بن خالد في ولوغ الكلب مرفوعا وفي ولوغ الهرة موقوف على أبي هريرة، وهذا هو الذي رجحه الإمام البيهقي والنووي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن الراجح والله أعلم أن سؤر الهر طاهر. المسألة الثانية، استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس على طهارة الهرة بجميعها، بجميع أعضائها وبدنها وعرقها، وأن سؤر الهرة إنما خرج مخرج الغالب لعموم إنها ليست بنجس. وهذا القول بلا شك قول قوي، وإن كان لحمها وروثها وبولها نجس. أما دليل النجاسة فلما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة تقع في السمن، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فدل على أن ميتتها إيش؟ نجسة. إذن لحمها نجس، إذن لحمها نجس، وكذا روثها وبولها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس يعني إنها من الطوافين. إذن العلة بعدم نجاستها ليس في ذاتها، ولكن لأنها من الطوافين علينا والطوافات. المسألة الثالثة، استدل بعض أهل العلم في هذا الحديث بنجاسة سؤر السباع، وكيف وجه الدلالة من ذلك؟ استدل بعض أهل العلم بأن سؤر السباع نجس، وهو مذهب الحنابلة، وكيف يستدل لذلك؟ ما فهمت. طب كيف خصص الهرة؟ أحسنت. نحن نعلم أن الهرة من السبع، كما جاء السنو سبع من حديث أبي هريرة، وإن كان الحديث ضعيف كما ضعفه العقيلي وابن عدي في الكامل، وذلك أن في سند عيسى ابن المسيب يرويه عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال السنور سبع، والحديث ضعيف. ولكن حينما قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، إشارة إلى أن سبب عدم نجاستها هي كونها من الطوافين، فدل على أن ما كان مثل الهرة وأعظم منها خلقة كالسباع إذا لم تكن من الطوافين علينا فإنه يكون نجس. وقد مرت معنا هذه المسألة في أي حديث؟ سم حديث من؟ لا لا، مرت معنا هذه المسألة سؤر السباع في أي حديث؟ حديث بئر بضاها فتح الله عليك، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والطير، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو مذهب الحنابلة. وذهب الشافعي إلى طهارة سؤر السباع إلا الكلب والخنزير، وذهب مالك إلى كراهة ذلك لا على سبيل التحريم، وذهب أبو حنيفة إلى الفرق بين سؤر سباع الطير وما بين سؤر سباع الوحوش، فقال إن سؤر سباع الوحوش نجس وسؤر سباع الطير مكروه، قال لأن لا تلغ، لأن وجود المنقار الذي كأنه شيء ليس مثل اللسان واللحم. هذا قول أبي حنيفة. والراجح والله أعلم أن جميع الأحاديث الواردة في طهارة سباع طهارة سؤر السباع، منها حديث لها ما في بطونها ولنا ما بقي طهور، هذا حديث أبي سعيد وهو حديث ضعيف. وكذلك في قصة عمر بن الخطاب مع عبد الله بن مع عمر بن عمرو بن العاص حينما قال يا صاحب الحوض هل ترد فيه السباق؟ قال عمر لا تخبر فإننا نرد على السباق وترد علينا. هذا أيضا حديث خبر منقطع، فإن الراوي لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عن الجميع. إذا ثبت هذا فإن الحنابلة ذهبوا إلى أن الحمار والبغل في رواية نجس، والصحيح أن الحمار والبغل من الطوافين علينا والطوافات. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الحمار عرقه أن الحمار عرقه ولعابه اللي نحن نسميه سؤره طاهر، والله أعلم والله أعلم. ودليل ذلك حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمير بسرج ومن غير سرج، ومن المعلوم أنه كان يتعرق وهو راكب الحمار، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يتقون ذلك. وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. إذن السباع الكلب والخنزير لا إشكال، والهرة وما دونها في الخلقة لا إشكال بطهارته، والحمار والبغل الراجح أنه طاهر، وما عدا ذلك فإنه نجس. والسؤال، الحمار والبغل سؤره طاهر على مذهب الشافعي؟ ها؟ نعم، لأنهم يرون أن الطهارة سؤر السباع مطلقا. وعلى مذهب الحنابلة يقولون إن الطهارة إنما هي في الهرة وما دونها في الخلقة، والصحيح كما قال ابن قدامة أن الحمار والبغل طاهران، والله أعلم. المسألة الرابعة، حكم بيع الهر. حكم بيع الهر في الحديث أو في الباب أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير المكي. ومن هو أبو زبير المكي؟ محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، أحسنت. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وأكثر أهل العلم بل قال أبو عمر بن عبد البر أن ذلك هو مذهب فقهاء الأمصار، وهو قول الأئمة الأربعة وأحمد في رواية أن بيع الهر لا بأس به، لأنه يباح اتخاذه بالإجماع كما نقل ذلك ابن المنذر، فجاز بيعه لأن كل عين مباحة النفع من غير حاجة جاز بيعها. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا. وذهب ابن حزم وابن القيم في إعلام الموقعين، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو قول لجابر بن عبد الله وأبي هريرة، أو روي عن جابر وأبي هريرة أن بيع الهر لا يجوز لحديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. والصحيح أقول والصحيح هو قول الأئمة الأربعة في المشهور عندهم أن بيع الهر ما حاله يا أدفين؟ جائز، لأنها عين مباحة النفع من غير حاجة، ويجوز اتخاذها فجاز بيعها لأن فيها منفعة، وهي أكل الخشاش من الأرض والفئران. وأما حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، وإن كان مسلم قد ذكره في صحيحه، فإن هذا الحديث مما تكلم فيه الحفاظ. فإن الإمام أحمد يقول: معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير لا يكاد يركون هذا الإسناد إلا وبينهما عبد الله بن لهيعة. يقول إن معقل بن عبيد الله لم يسمع هذه الأحاديث من محمد بن مسلم بن تدرس المكي، إنما رواها عمن؟ عبد الله بن لهيعة. يقول ابن رجب في شرحه للعلل الكبير: وقد تأملت عامة أحاديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فوجدتها عامتها من طريق ابن لهيعة. هذا ربما ما يقبلها بعض المتأخرين، ويقول لا ترد الأحاديث باحتمالات. لو كان الاحتمال من عندنا لقلنا صحيح، لكن الاحتمالات من عند أئمة كبار، ويبعد أن يكون عامة أهل العلم على جواز بيع الهر ويكون الحديث الصحيح على خلافه، هذا مما يبعد والله أعلم. وعلى هذا فالراجح والله أعلم جواز بيع إيش؟ الهر، جواز بيع الهر والله أعلم، ويجوز اتخاذه. وهذا يوجد الآن بخلاف الكلب، فإن الكلب كما مر لا يجوز بيعه والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث الآخر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه. الحديث كما قال المؤلف متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، وأخرجاه أيضا من حديث إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن أنس، وله وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إذن هذه الزيادة رواها من؟ ثابت البناني عن أنس. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، ثم صلى فكان الرجل الأعرابي يقول في صلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تحجرت واسعا، قال: لقد تحجرت واسعا. إنما، وقبل ذلك قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعا بذنوب مما فأهريق عليه، فلما صلى قال الأعرابي في صلاتي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تحجرت واسعا. ثانيا شرح الفاظ الحديث، قوله: جاء أعرابي، المراد به البدوي الذي يعيش في البادية، وليس المراد به العربي، لأن العربي فيهم من هم حاضرة وفيهم من هم يسكن البادية، فالذي يسكن البادية هو الذي يقال له أعرابي، والذي ترك البادية لا يقال عنه أعرابي، بخلاف المفهوم الدارج عندنا. ولم يقل عربي، مع أن الأعرابي جمع إيش؟ أعراب، أليس كذلك؟ فإنما نسبه إلى القبيلة ولم ينسبه إلى الشخص والجنس، أليس كذلك؟ قال العلماء إنما ذكر ذلك خشية من أن يقول عربي فكأن غيره ليس بعربي. وقوله جاء أعرابي مبهم لم يعرف، وقد حاول بعض العلماء أن ينظر ويعرف من هو، فقيل أنه هو ذو الخويصرة اليماني حرقوس بن زهير الذي كان بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وقال بعضهم أنه هو الأقرع بن حابس التميمي، وقال بعضهم أنه هو عيينة بن حصن. والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم في غالب الأحاديث إذا كان الذي يفعل شيئا مخالفا للمروءة فإنهم لا يبحثون ولا يذكرون، أن رجلا من بني مدلج، أن رجلا من بني جهينة، أن رجلا، لأنهم لا يريدون ذكر مساوئ الناس، ولم يكونوا يتلذذون بذكر أخطائهم. وهذا منهج أصيل كان عليه الرعيل الأول، واليوم أصبحت ترى وتسمع ممن يكثر ذكر السلب، حتى إنه ربما يضيق عطنه ولا يتحمل قلبه ولا يصبر فؤاده على ذكر المحاسن، بل جعل هجيراه ذكر المثالب والمساوئ، وكأنه خازن النار يخشى أن يدخل أحدنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا قيل له ما رأيك بمعاذ، قال ونعم لكن فيه كذا، فلا ينتهي إلا من القدر. فتجد أن هذا غالب، حتى إذا ذكر عنده العالم الذي شاخت لحيته في خدمة العلم، قال قليل العلم ليس مثل فلان. وقد كان الإمام أحمد يذكر معروف الكرخي، وتعرفون من هو معروف، له اجتهادات صوفية، إلا أنه أقبل على صفاء القلوب وأقبل على محاسبة النفوس. فقال الإمام أحمد وهو جالس وهو والناس يذكرون محاسن معروف، فقال بعض صغار الطلبة يا أبا عبد الله حسبك من معروف أنه قليل العلم، ما هو حسبك من معروف أنه قليل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله يا هذا، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ والله يا أخوان إنه عجب، والله يعني دائما أتعجب من إنصاف الأئمة، وأقول أين هذا، أين نحن من هؤلاء؟ يا هذا حسبك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني أتظن أن أحمد بن حنبل الذي يعلم دقيق السنن ويعلم كثيرا من الأشياء خفيت عليه أخطأ معروف؟ لا، لكنه أحب أن يذكر محاسن الناس، أحب أن يذكر محاسن الناس. والإنسان إذا ألف ذكر المحاسن سهل عليه ذلك. وقيل أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحفظ عنه لفظة نابية يمكن أن يتأسف عليها إلا لفظة واحدة كما عند البخاري ومسلم، أنه غضب على ابنه عبد الرحمن حينما أمره أن يطعم الضيوف وذهب هو ليطعم مع رسول الله، فلما جاء من آخر الليل ووجد الضيوف لم يأكلوا فقال لهم ما شأنكم، ودخل على زوجه فقالت إن الضيوف أبوا إلا أن تأكل. قال فبحث عن عبد الرحمن ابن عن عبد الرحمن ابنه فوجده مختبئ فقال قم يا غنثر، وهذه كلمة تقال مثل عبارة نحن نسميها ما هي؟ ايش اللي ما يحسن التصرف نقول ارفض، الذي لا يحسن التصرف. فهذه الكلمة قالها ابو بكر لابنه، ثم اتى بالطعام ومن شدة غضبه رضي الله عنه قدم الطعام الى الضيوف وقال كلوا لا هنيئا من شدة غضبه، ثم تذكر رضي الله عنه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر عن حاله. هذا الذي وجد في أبي بكر، يعني مع أن بين أبي بكر وبين عمر خلافات أحيانا تكون، حتى قال مرة أبو بكر والله ما أردت يا عمر إلا خلافي، قال عمر والله ما أردت خلافك يا أبو بكر، قال والله ما أردت إلا خلافي، قال والله ما أردت خلافك. فأنزل الله قوله تعالى في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فكان من أدبهم رحمهم الله أنهم لا يبحثون عن الأخطاء ولا يتوسعون في ذلك. نعم الرد على المخالف والرد على المخطئ من جادة السلف، لكن ثمة فرق بين المبالغة في الردود وبين ذكر أخطاء الناس وعقائدهم. طيب يقول في الحديث فدعا بذنوب مما، الذنوب هو الدلو العظيم الممتلئ ماء، وقوله فأهريق يعني أريق أو صب على البول. الحديث فيه مسائل فقهية. الأول عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في المساجد ونظافتها والعناية بها، ولا أدل على ذلك من أنهم غضبوا رضي الله عنهم حينما وجدوا هذا الأعرابي يبول في المسجد فزجروه، والزجر هو رفع الصوت والذم على الفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح فيها شيء من هذا القذر أو من هذا البول ولا القذر، من هذا البول ولا القذر. وقد كان الإمام البخاري يوما يحدث على أصحابه، فكان أحد الحضور يعبث بلحيته، فكان وقع في لحيته بعض القذر وكان البخاري يراه، قال فأخذه وأزاله من لحيته وألقاه في المسجد. يقول الراوي وكنت أبصر أبا عبد الله حتى إذا انتهى المجلس ذهب إلى مكان القذر فأخذه ووضعه في كمه. وهذا دليل على حرصهم رضي الله عنه أجمعين. وإذا رأيت الرجل يهتم في تطبيق السنة ويحرص على الاقتفاء بها فاعلم بإذن الله أنه على خير، فاعلم بإذن الله أنه على خير. المسألة الثانية، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث بأنه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، قال أنه يكفي لتطهير الأرض المتنجسة أن يصب عليها الماء حتى تزول عين النجاسة، فإن كان فيها القذر أو العذرة أو جرمها فيجب إزالته، فإن غمر الماء أو غمرت النجاسة بالماء بحيث لم يبق لها عين فإن الأرض تطهر، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ولم يأمر بنقل التراب أو حفر المكان. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، حيث أنه فرق فقال إن كانت الأرض رخوة أو رخوة كالرمل فإنه يصب عليها الماء حتى يتشربه، وإن كانت الأرض صلبة منحدرة حفر في أسفلها بحيث يمكن أن تغسل، وإن كانت صلبة مستوية فلا بد من حفر الأرض حتى تدخل النجاسة وإبعاد التراب النجس. واستدل على ذلك بأحاديث كلها واهية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء، وهذا حديث منكر ولا يصح. واستدل من المسائل أيضا، استدل أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه. ومما يدل أيضا أن إزالة النجاسة، استدل بعض أهل العلم أن إزالة النجاسة لا تطهر إلا بالماء فلا تطهر بالريح والشمس. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء، وفي رواية أمر وهو المبادرة بإزالة النجاسة، وأنه لو كان شيء يطهرها غير الماء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهذا القول الأول هو قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عند الإمام أحمد، اختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها، وأن النجاسة تطهر بالريح إذا زال أثر وعين النجاسة، كما قلنا في حديث ابن عمر أن البخاري روى عن ابن عمر أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر، وفي رواية أبي داود وتبول في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قالوا أن هذا دليل على أن النجاسة إذا زالت زال أثرها، واستدلوا على ذلك قالوا بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، ولكن فيه دلالة على أن الماء أقوى مفعول لإزالة النجاسة. قالوا ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثوب المرأة وذيلها فقال يطهره ما بعده، وهذا من المعلوم أن الذي يطهره ليس الماء ولكن هو التراب. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أبي سعيد وغيره، من حديث أبي داود وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمرغهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. وهذا القول قوي كما ترى، وإن كان الأولى أن يطهر الإنسان الشيء بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وهذا يدل على أنه لا ينبغي ترك الماء إلا لضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن المسائل أيضا أن الشارع الحكيم إذا تعارضت في حق المكلف مفسدتان، أن الشارع الحكيم شرع إذا تعارضت في حق المكلف مفسدتان قدم أدناهما وكانت هي الشرع، وإذا تعارضت في حق المكلف مصلحتان قدم أعلاهما وكانت هي الشرع. وجه الدلالة من هذا الحديث أو وجه الدلالة في هذا الحديث حيث أن الأعرابي بال، ومن المعلوم أن بول الأعرابي مفسدة أم ليست بمفسدة؟ مفسدة. ومن المعلوم أن قطع بوله بعد الاستمرار ربما يكون مفسدته أعظم، حيث أن الأعرابي ربما ينجس نفسه وربما ينجس مكانا آخر وربما إيش يتضرر بحبس البول بعد إخراجه. فلأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله. الله أكبر. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين. قارن بين هذا المنكر الثابت بالإجماع على وجوب تطهير المساجد وبين بعض المسائل التي يسع فيها الخلاف، فتجد أن قلوبنا أحيانا لا تتحمل لذلك. ومن المعلوم أن العلماء أجمعوا على أن إنكار المنكر واجب كل بحسبه، وأنه فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واعلم أن إنكار المنكر لا يلزم منه إزالته خلاف ما يظنه كثير من الناس، فإذا أنكر المنكر وبين شرع الله في هذا المنكر فهذا هو الواجب على الأمة، فإن أزيل المنكر فذاك ما كانت الأمة تبغي، وإن لم يزل فإن الله لم يكلفنا أكثر من ذلك وعليه. فإذا كان العالم لا يستطيع إزالة المنكر ويرى أن المنكر بيانه قد دان فإنه سقط الوجوب في حقه، فإن الوجوب قد سقط في حقه. أعيد: إن المنكر إذا لم يستطع عامة الناس إزالته فإن الواجب بيانه أنه منكر، فإذا بين أنه منكر فلا يلزم لكل عالم أن يبين أنه منكر بعدما ثبت أنه منكر وبعدما ثبت شرع الله أنه منكر. أما إذا لم يبين فإنه يأثم من كان قادرا على الإنكار، ومعنى بيانه ليس إزالته كما يفهم كثير من الناس، وإنما المراد به ماذا؟ إيش؟ المراد به إقامة دين الله بأن هذا منكر. ومن المسائل أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين دليل على أن اليسر ما كان في شيء وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وليس الغضب في إنكار المنكر دليل على الغيرة التامة، فإن الغضب أحيانا يكون جبليا أو طبيعيا في نفس الإنسان، فيغضب للمنكر ويغضب لبعض الأشياء من غير اتزان. فالصحابة غضبوا على هذا المنكر، وهل غضب الرسول؟ أجيبوني، هل غضب الرسول؟ ها؟ لم يغضب. ومن أعظم غيرة، الصحابة ولا الرسول؟ ها؟ الرسول. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وهو الذي رفع السيف وقال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجل بالسيف قبل ذلك. قال الرسول والله إني لأغير منه والله أغير مني. يعني تصرف سعد محمود في الجملة، لكن ليس هذا التصرف دلالة أكيدة على أن غيرها ليس غيره. ولهذا كلما كان الإنسان عالما بالإنكار، عالما بفقه الإنكار، كلما كان راحما للخلق، كلما وسعه أخطاء الناس في هذا الأمر. والناس يخطئون فلا يرون أن إنكار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا شيئا واحدا، وهو إنكار المنكر. فإذا رأوا العالم قد نصب جميع وقته لطلاب العلم يبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أحكام الله في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها، قالوا قم أنكر المنكر ولا تكن مسائلك في الحيض والنفاس فقط. ولا لا يا أخوان، وهذا جهل، لأن وظيفة العالم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر الأول ما هو؟ الأمر بالمعروف، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن النهي عن شيء ليس أمرا بضده. فالعالم إذا جلس لتعليم الناس فقد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والإنسان إذا أزال أو أنكر المنكر فقد أنكر المنكر، لكن لا يلزم أن يكون أمر بالمعروف. وهذه قواعد في إنكار المنكر، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ومن المسائل عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فإنه عليه الصلاة والسلام نصح المخطئ بخطائه ونصح الناصح بأسلوبه، فقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. واليوم يا أخوان إذا كان العالم بين بعض سلوكيات بعض الناصحين قالوا سلم منك صاحب المنكر ولم يسلم منك الناصح، لا، الناصح قريب إلينا أكثر قربا من المخطئ، ولكن لأجل حماية الدين ولأجل حماية شرع الله سبحانه وتعالى ولأجل تحبيب الناس في الدين لا بأس أن يبين بأسلوب هين هذا الأمر. لكني أقول مع ذلك لا ينبغي المبالغة في بيان بعض أخطاء سلوكيات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك نفس المنكر نفسه، فإننا نلاحظ أن الناس يعيشون في هذا الأمر على طرفين ووسط، فبعضهم تجد إذا وقع منكر فجاء بعض الناس فأنكر هذا المنكر وكان في إنكاره منكر أو خطأ، فتجده يعنف على الناصح أكثر من تعنيفه على صاحب المنكر، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح، لأن الناصح ربما يخطئ في الإنكار فيغفر له، والمنكر إذا وقع في المنكر ربما لا يغفر له. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أليس كذلك؟ وقال الله تعالى في حق موسى حينما لم يفعل هارون ما أمره موسى، قال الله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هل فعل موسى حينما أنكر المنكر؟ هل تصرفه كان صحيحا؟ ها؟ هل التصرف كان صحيحا؟ لا، ولهذا اعتذر، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك. ولكن هذا مغتفر، كما كان عمر رضي الله عنه إذا جاء بعض الصحابة باجتهاد ضربه بالدرة ولا أخذه بتلابيب ثيابه وحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يا أبا هريرة خذ نعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط رجل يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة. فأبو هريرة أخذ النعلاي وخرج، فاستقبله عمر رضي الله عنه، فقال عمر يا أبا هريرة أين رسول الله؟ قال رسول الله من وراء هذا الحائط، فقد أخبرني من لقيت من وراء هذا الحائط رجل يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله بشرته بالجنة. قال فضربني عمر ضربة على صدري خررت لإستي، يعني خررت من خلف، ثم حملني عمر رضي الله عنه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أبو بكر يبكي، عمر أبو هريرة يبكي، فقال ما بالك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله بعثتني بالذي أمرتني به فلقيت عمر فأخبرته بالذي أخبرتني به فضربني ضربة خررت لإستي. فجاء عمر رضي الله عنه قال يا عمر ما حملك على ما صنعت؟ قال والذي بعثك بالحق أبعثت أبا هريرة من لقي من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول بشرته بالجنة؟ قال نعم. قال يا رسول الله فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. قال رسول فخلهم. إذن عمر إنما حمل هذا الخطأ غيره، فلا ينبغي المبالغة في إنكار خطأ عمر أكثر من خطأ المخطئ أصلا. وهذه مهم جدا بيانها، فإننا نلاحظ أحيانا أن بعض الناس يبالغ في مثل هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على أسئلة معليش. يقول هذا معلوم، يقول معلوم عند أصحاب أحمد أن ما أخرجه أحمد في مسنده ولم يأتي بخلافه أو كان في المسألة قولان، فإن الذي أخرجه يكون كالنص عليه. ما فهمت هذا، ما فهمت. معلوم عند أصحاب أحمد أن ما أخرجه أحمد في مسنده ولم يأتي بخلافه أو كان في المسألة قولان فإن الذي أخرجه يكون كالنص عليه. ما أعرف، ما أعرف هذا، ينبغي أن ينظر من قال به. يقول هل الخنزير يعتبر من السباع؟ لا، الخنزير ليس من السباع لكنه نجس. هل يعمل بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف على مراتب. المرتبة الأولى أنه ليس بصحيح، ولكن له طرق يدل على أن له أصل، بمعنى أنه ينجبر، مثل أن يكون الرجل ضعيف فإذا جاء ضعيف آخر يكون حسن لغيره، فهذا يحتج به. الثالث أن يكون الحديث الضعيف مما لا ينجبر، يعني مثل أن يكون بينه انقطاع، مثل الشعبي عن عائشة لم يسمع الشعبي من عائشة، ولكن هذا الحديث موافق للقياس، موافق إيش؟ للقياس. فنجد أن الأئمة يعملون بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لموافقة القياس. وهذا أحمد رحمه الله حينما جاء المسجد فشرع المؤذن بالإقامة، قال فجلس الإمام أحمد، لم يصلي ركعتين التحية فجلس، فلما قال قد قام الصلاة قام. وهذا الحديث روي في حديث أن بلال صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن الحديث خبر ضعيف، لكن الإمام أحمد قال لأجل أن يصدق عليه أنه يقول قد قام الصلاة. وهذا وإن كان محل بحث في هذا، لكن هذه طريقة الأئمة في هذا والله أعلم. يقول الأئمة الأربع قالوا بجواز بيع الهرة، ما دليلهم على ذلك؟ قلنا دليلهم على ذلك أنها عين مباحة، عين مباحة ويمكن الانتفاع بها بلا حاجة، فالأصل أن كل عين مباحة يجوز بيعها إلا بدليل، لأن الأصل في المعاملات الحلوة أو الحرمة الحل والله أعلم. إن كانت الأحاديث في باب الاغتسال بفضل الآخر ضعيفة كلها، فما يكون الحكم العام في المسألة؟ الحكم العام يكون طاهر مطهر والله أعلم. هل العلة في الطهارة التطواف أو الصغر أقل من الهرة؟ لأنه على الثاني يدخل فيه الفأر وهي نجسة. الحنابل رحمهم الله يقولون الهرة وما دونها في الخلقة، لأن الهرة إذا كانت من الطوافين فدون من الخلقة من باب أولى. ونحن نقول إن الراجح والله أعلم أن سبب الطهارة هي أنها من الطوافين علينا والطوافات، والكلب بهذا يكون طاهر إلا أنه نص على إخراجه والله أعلم. وعلى هذا فقول إنها من الطوافين عليكم عام محفوظ أم عام مخصوص؟ عام مخصوص، خص بعض أفراده بحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يصل سبع مرات. يقول حتى وإن أخذ للزينة الهر يجوز بيعه؟ نقول نعم، أرأيت البلبل أليس تشتريه لصوته؟ فكذلك الهر تشتريه لحمله والله أعلم. يقول هل يثرب على من غضب في الإنكار ثم فعل فعلا عظيما والدليل؟ أنا ذكرت هذا وتكلمت فيه والله أعلم. يقول ما حال ابن لهيعة؟ ابن لهيعة حاله على مراتب. المرتبة الأولى إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرع أو المقري، هؤلاء إذا رووا عنه ابن لهيعة فإن بعض أهل الحديث قال إن حديثه حسن، والصحيح أن حديثه أحسن حالا من غيره، ولكنه مع ذلك هو ضعيف، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا فإذا روى العبادلة عن ابن لهيعة في هذا فإننا نقول يجبر خبره إذا روى عنه ضعيف مثله. يقول وهل يصح سماع أبي الزبير من جابر؟ نعم يصح سماع أبي الزبير من جابر، فإن عطاء يقول كنا إذا أردنا أن نحفظ حديث جابر قدمنا أبا الزبير المكي. وأما القصة التي رواها ابن عدي في الكامل من طريق ابن أبي مريم عن الليث بن سعد أنه يقول قلت لأبي الزبير كل هذه الأحاديث قد سمعتها من جابر؟ قال لا، قلت أعلمني على ما سمعت فأعلمني. هذا لا يدل على أن أبا الزبير لم يسمع من جابر، ولكن هذه الأحاديث فقط، وإلا فإن أبا الزبير من حفاظ أحاديث جابر والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.